هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وعادي مش عادي. أصدقائي، هل الثانوية العامة بالنسبة للطالب أو الطالبة هي نهاية المطاف؟ اسمحوا لي أعرض تجربة إنسانية مهمة، اتفضلوا معي. أصدقائي صديقاتي، حلقة النهاردة من عادي مش عادي لقائي مع محمد الفقي. محمد الفقي 24 سنة، شاب مصري مر بتجربة مختلفة في الثانوية العامة، وحابة جدا أنقلها لكم النهاردة. صباح الخير محمد الفقي. صباح النور، ازاي حضرتك؟ أقول لك مبهورة جدا بالقصة الجميلة والتجربة الجميلة اللي انت نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن تجربتك وعن إحساسك بالثانوية العامة بعد ما النتيجة ظهرت. الحمد لله، ممكن يكون ربنا قدر لي ان انا مر في الثانوية العامة بمشكلة بيعاني منها طلبة كتير، عشان في الاخر اطلع منها بحكمة ممكن تبقى هي مصدر امل لناس كتير، وممكن تبقى برضو جرس انذار لناس كتير جابت مجموع كبير. تعال نبدأ الحدوتة. واحد 18 سنة مخلص ثانوية عامة وكان حلمه يدخل كلية الهندسة. بالضبط، كان نفسي ادخل كلية هندسة. لو في مادة بتقرر انا ادخل كلية هندسة ولا لا، فهي كانت مادة الرياضة. انا جبت فيها 48.5 من 50، فكل المؤشرات تقول ان انا لو دخلت كلية هندسة اظن ان انا ممكن اكون مميز فيها. ولكن اللي حصل معايا هو ان انا جبت في الرياضة المجموع ده، وجبت في الكيمياء 31.5 من 50. ضاع مني حلم الهندسة وأثر عليا في باقي المواد، وكانت نتيجتي النهائية في الثانوية العامة 74%. ضاع مني حلم كلية هندسة، وضاع مني تقريبا شكل مستقبلي اللي أنا كنت رسمه لنفسي. دخلت كلية التجارة وسقطت فيها سنتين، واضطردت من الجامعة كمان، وما كانش قدامي حل غير أن أنا أنقل لكلية أداب. ودخلت كلية أداب، وكانت نفس المشكلة، شايف اني هقضي 4 سنين في حاجة لا هتعلمني ولا هتضيف لي ولا ممكن توصلني للحاجة اللي نفسي في يوم من الايام اوصل لها. هل كنت ساعتها وقتها محدد الحاجة اللي نفسك توصل لها؟ طبيعة البشر انها ما بتكونش عارفة تحدد هي عايزة ايه، فمعنى ان احنا نكون تايهين ده الطبيعي بتاع البشر، وده الطبيعي بتاع كل طلبة الجامعات. نادر جدا اللي بيكون محدد هو عايز ايه وهيوصل له ازاي ويوصل له في توقيت قد ايه. فاللي مش كده ده العادي، واللي غير كده ده اللي بيبقى استثنائي. فانا كان زي كل الطلبه، لا عارف انا عايز ايه ولا عارف انا احدد ايه لنفسي ولا اوصل ليه، بس كنت عارف حاجه واحده بس، اني لازم دايما اجري واتحرك واخد خطوات مختلفه في اتجاهات مختلفه. كل خطوه هتديني تجربه، وكل خطوه هتديني معلومه، من هنا اقدر اشكل وعي واحدد انا عايز ايه. محمد، دخلت بقى اي في الوقت ده اي مثلا كورسات بتأهلك للمستقبل اللي انت لسه مكنتش محدده؟ بداية الطريق جات ازاي؟ مين اللي نور لك؟ اللي نور لي كان شغلي القديم، لان انا كنت شغال زي ويتر في مطعم، وكان عندنا حفلة كبيرة فيها طلبة. وانت في الكلية كل ده؟ انا كل ده كنت في الكلية وفي سنة تانية كمان. اللي حصل معايا ان انا ابتديت شفت طلبة كتير زيي بس شكلهم احسن مني بكتير، وبيعملوا حاجة أحسن مني بكتير. هما جايين يحضروا محاضرة وإيفنت بيتكلم عن إزاي تأهل نفسك لسوق العمل، فأنا استغربت إن في حاجة زي كده وأنا معرفش عنها حاجة. وهنا كانت الشرارة بتاعتي إن أنا اكتشفت إن في حاجات كتير جدا أنا معرفش عنها أي حاجة، ومعرفش عنها حاجة تقصير مني لأن أنا ما سألتش وما ساعدتش إن أنا أوصل لها. وابتديت أتحرك من هنا، وابتديت أعرف إن في عالم كبير جدا لأي طالب جامعة لازم يكون عارفه. العالم ده اسمه عالم تأهيلك لسوق العمل. أيا كان تخصصك، أيا كان مجالك، أيا كانت كليتك، لازم يبقى عندك أساسيات ولازم يبقى عندك مهارات تكتسبها وتحصل عليها وانت طالب في الجامعة. ده مش هيخليك تشتغل وظيفة بس، ده ممكن يعرض عليك 10 وظائف مختلفين بمرتبات محترمة جدا وانت بنفسك اللي تختار منها. طيب تعال نقول زي ايه يعني على اختلاف، انا عجبتني قوي جملتك على اختلاف تخصصك وكليتك، يعني بتكلم عن طالب طب، صيدلة، هندسة، اداب، تجارة، حقوق. تمام. ايه الحاجات الاساسية دي من خلال الكام سنة اللي فاتوا اللي اكتشفت ان لازم تكون عند كل طلبة دول؟ 3 حاجات اساسيين لازم يكونوا عند اي طالب. رقم 1، لازم الانجليش بتاعه يبقى كويس جدا جدا جدا. الانجليش لوحده هو بوابة لعدد لا نهائي من الوظائف ممكن يشتغلها بمرتبات محترمة جدا. فلو انت في كلية مش حاببها ولا حابب تخصصك، اتميز في الانجليزي كويس قوي، ده هيفتح لك ابواب كتير جدا في وظائف كتير. الحاجة التانية هو الكمبيوتر سكيلز، لازم يبقى عندك كمبيوتر سكيلز. هل يعقل ان طالب جامعة ما بيعرفش يستخدم برنامج الوورد والاكسل والباوربوينت؟ هل يعقل ان طالب في جامعة ما بيعرفش يبعت ميل ويستقبل ميل؟ للأسف أكتر من 80% من طلبة الجامعات المصرية ما بيعرفش يعمل الحاجات دي، وبناء عليه هو بيبقى عنده قصور في الحتة دي، وده بيعاني منها قدام لأنه بيكتشف قدام أنها لازم تبقى عنده، فيلاقي نفسه بيضيع وقت كبير جدا يتعلمهم بالرغم أنه هو عنده الوقت ده وهو طالب في الجامعة. الحاجة الثالثة والأخيرة وقد تكون هي أهم حاجة هي مهاراته الشخصية، السوفت سكيلز بتاعته. هو بيعرف يتكلم ازاي؟ بيعرف يعرض فكرته ازاي؟ هل بيقدر يموتيفيت الناس اللي معاه ولا لا؟ يقدر يحفزهم؟ هل هو بيبقى عنده قدرة على التفكير الإبداعي أو التفكير النقدي؟ كل دي مهارات مهمة. هل بيعرف يشتغل مع فريق وتيم ويقدر يحدد هدف معين عايزين يوصلوه مع بعض ويشتغلوا مع بعض عليه عشان يحققوه؟ كل دي مهارات. كويس. يعني الانجليزي لو طبعا مفتقد عند حد هيروح يتعلمه وياخد كورس انجليش في اي مكان. الكمبيوتر نفس الشيء. السوفت سكيلز او المهارات الاتصال البسيطة دي ممكن يكتسبها ازاي؟ هنا بيكتسبها عن طريق ان هو زي ما بيوفر وقت لدراسته الأكاديمية أو لمحاضراته، أنه بيبدأ يوفر وقت تاني أنه بيشارك في أنشطة طلابية أو بيبدأ ينزل يحضر إيفنتات وكورسات ومحاضرات. ده بيتيح لي أنه بيحتك بعدد طلبة كبير جدا من مجالات مختلفة من بيئة مختلفة، فده بيزيد مهارات. بيقدر يتعامل مع الناس بجميع الأشكال وبجميع الأفكار والمعتقدات بتاعتهم، وده أكتر مكان ممكن يقابله فيه هو الجامعة لأن فيها طلبة من جميع التخصصات ومن جميع التوجهات ومن جميع المعتقدات ممكن يقابلهم. نرجع تاني لحدوتة محمد الفقي الخاصة اللي هي أعتقد مش بس خاصة بيك، ده تهم ناس كتير قوي. شباب صغير يمكن بيسمعنا دلوقتي ومحتار وهو داخل الجامعة، شباب في الجامعة ومش طايق كليته وحاسس ان المجموع هو اللي حددها وحتمها عليه. نرجع بعد ما قررت تاخد المهارات دي، عزمت النية ان انا اغير نفسي بنفسي ولا استنى بقى معجزة تنزل من السماء تحولني. قررت ان انا ما املكه بايدي ابدأ اتحرك بيه. الجامعة وفي جامعات كتير وفي انشطة طلابية كتير بتبدأ انها تجيب محاضرين في مجالات مختلفة، يدوا محاضرات في مجالات مختلفة، بتنور لينا الطريق. بيجيبوا ناس اتخرجت من الجامعات واشتغلت وعندها خبرة في سوق العمل محتاج ايه يبدأ يكلمنا بيها. انا ما كنتش بفوت اي فرصة، كنت تقريبا بمعدل كل يومين بحضر محاضرة، محاضرة مقدمة في الاقتصاد، في الفرانشايز بيزنس، في السيلز، في الماركتينج، في البيزنس موديل، في السوشيال. اي حاجة كانت بتيجي قدامي خاصة باي مجال جديد كنت اروح اسمع واتعلم واشوف. لو انت في كلية الاداب قسم ايه محمد؟ انا كنت قسم لغة انجليزية. فهي دي النقطة، ان انا كنت قاعد مركز جدا في الحاجات دي، وفي نفس الوقت كنت بدي لكليتي الوقت اللي يبقى كافي ان انا اعرف انجح بتقدير، وباقي الوقت بتاعي ابدأ استغله في الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها دلوقتي. خلصت الكلية ايه بقى اللي وصلنا للنقطة اللي احنا فيها دلوقتي؟ محمد الفقي اصدقائي المستمعين عرفته من خلال الفيسبوك وبيقال عنه اول باش ماركتير، صح كده؟ بالظبط، تمام. كتر الخطى اللي انا كنت بقول عليها هي اللي دلتني، انا ما كنتش اعرف انا ممكن اشتغل ايه وانجح في ايه، بس كتر خطواتي هي اللي وصلتني وعرفتني ان انا عندي مهارة ان انا اقدر اطلع افكار جديدة وابدأ اعمل تحليل لاحتياجات الناس ومشاكلهم، وبناء عليه اختار ليهم خدمة او منتج يساعدهم. ده ببساطة لقيته حاجة في طبيعة شخصيتي، وده قريب جدا لمجال اسمه التسويق او الماركتينج. وهنا ابتديت خلاص انا قررت ان انا مجالي هو التسويق والمبيعات، انا مش هقدر انجح في اي حاجة غير في الاتنين دول، فابتديت اوجه كل طاقتي ومجهودي ووقتي في الحاجتين دول عشان اقدر اشتغل عليهم. بالوقت ابتديت اكتسب لقب اول باش ماركتير، ده كناية عن اول مهندس في التسويق. فانا رجعت تاني حققت حلمي ان انا ادخل كلية هندسة وابقى مهندس بس في مجال تاني هو التسويق، فقررت اكون اول باش ماركتير. شغلك في التسويق، شغلك عبارة عن ايه محمد؟ انا الحمد لله بعد ما اتخرجت، وهي دي برضو النتيجة الطبيعية لاي طالب في الجامعة هيستغل الاربع سنين، انه لما هيتخرج مش هيكون بيدور على وظيفة، ولو هيدور على وظيفة هيدور على وظيفة بمرتب تبقى مناسبة لمهاراته وللحاجات اللي اتعلمها، فيبقى مرتب محترم جدا بالنسبة له. انا لما اتخرجت ما لقيتنيش هقدر اشتغل موظف، ولقيت ان اللي انا اتعلمته اكتر بكتير جدا من ان انا اكون بيه في وظيفة، فقررت ان انا ابدأ بيه شركتي. شركتي هي شركة تجارة الكترونية، ان انا اقدر اسوق واشتري وبيع منتجات عن طريق الانترنت، اي حد فينا يقدر يعملها واي حد يقدر يبدأ بيها المشروع بتاعه. انا بدأت من قطي، كنت بشتغل من وقتي، والنهاردة احنا واصلين الحمد لله عندنا مقر وعشر موظفين، وعندنا مبيعات بتعدي رقم محترم جدا جدا جدا شهريا الحمد لله. ايه الصورة الحلوة اللي انا شفتها على الفيسبوك وفيها مجموعة من الجوائز والتكريمات؟ اتكرمت من مين؟ انت عمرك 24 سنة ما شاء الله. انا وانا بتخرج كنت واخد بجانب الشهادة بتاعتي 8 منح من جهات مختلفة زي منظمة العمل الدولية، جمعية شباب الاعمال، خدت من اكتر من مكان كنت باخد، بقدر الحمد لله اتكرم. بس كان اكبر تكريم فيهم لما اتكرمت باني حصلت على احسن بزنس بلان او خطة عمل لعام 2015، واتكرمت وقتها من رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير التعليم العالي. هي. الحمد لله. يعني محمد الفقي في نهاية حلقتنا النهاردة عايزك في كلمات قليلة وفي جمل قليلة تتكلم مع الشباب الصغير اللي لسه محتار واللي حتى مقرر هيخش كلية ايه، وانا بس عايزين نأكد على ان المهم هو الشخصية الناجحة وليس الكلية، يعمل ايه مع نفسه، يشوف الطريق ازاي، ما يحتارش ازاي. طيب انا هقول لاي طالب سواء كان في الجامعة او لسه مخلص ثانوية عامة، ركز. لو انت جبت مجموع كبير ده مش معناه انك نجحت، ولو انت جبت مجموع قليل ده مش معناه انك فشلت. سواء دخلت كلية كما تظن انها من كليات القمة، او دخلت كلية عادية كما تظن انها من الكليات العادية، مع اول يوم دراسة في الجامعة كلنا بنرجع تاني نقف على نفس الخط، واللي بيسبق فيهم بجد هو اللي بيطبق الحاجات اللي انا بقول عليها دلوقتي، انه يكتسب مهارات، يتعلم انجليزي، يكتسب مهارات كمبيوتر، هو ده اللي هيميزنا بجد واحنا بنتخرج من الجامعة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.